هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، يا رب دعاء بنردده جميعا أن يكرمنا الله برفع هذا الوباء، وأيضا دائما في الجمعة الأولى من شهر إبريل بتحتفل مصر بيوم اليتيم. كل عام وأنتم بخير، وتظل مصر وشعبها آمنة برحمتك يا رب. كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، بيسمعنا بفضل وكرم وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب أحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو اللي ما يخفى عليه عد وعالم بالحسنة وبالذنب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنادي، كل قلوب الناس تنادي، كل الناس محتاجة إليه وينجينا في وقت الكرب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. رب العرش بفرجه قريب، هو تعالى وفضله عجيب، رب العرش بفرجه قريب، هو تعالى وفضله عجيب، هو سمع لندانا مجيب لما ننادي نقول يا رب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء نداء بنردده إلى كل الشعب المصري، وأيضا بيردده معنا دكتور محمد الطواب، الصديق السيد أبو الشماندي، الأصدقاء المهندس سمير عبد الحفيظ، الفنان عصام المحلاوي، الأستاذ مجدي عبد العاطي، الأستاذة فادية الموجي، وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. خليك بالبيت فيروز. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي ويا نور جديد. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. خالص تحياتي وتقديري واحترامي للأستاذة منى بطاح وللمهندس سامي الشيمي ولكل أعضاء الجروب المحترمين فردا فردا، وخالص التهاني القلبية لابنتي الدكتورة هويدة مدحت المدني بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا هويدة وعقبال 100 سنة. يشاركني التهنئة الحاجة أم ريهام وريهام والحفيدة الأمورة جنى ومصطفى المدني ومديحة المدني ومروة ومحسن المدني ومجدي المدني ومنى المدني بألمانيا. وأتمنى سماع أغنية محمد فوزي يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد. وكان معكم مدحت المدني بالفيوم. يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد. يوم ما اتولدت البدري قال يا حسنها الشمس مالت من الخجل في برجها قلت يا دنيا بنورها غني وافرحي. الطير صبح سبح بأسرة ربنا ومن الفرح غنى وقال يا سعدنا. الورد فتح الحسن صبح يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد. لما قلبي ليك مال أطلب رضاك وأطف بهاك. يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد عيد ميلادك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشيرين عبد الوهاب وفضل شاكر وكل عام وانت حبيبي. أجمل وأرق التهاني وأجمل وأرق وردة بيرسلها الصديق سعيد صقر إلى الزوجة الغالية ليلى ياشين بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 6 إبريل. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإهداء أيضا إلى كل الأهل والأصدقاء بدمياط وإلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. وأيضا أجمل وأرق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وأيضا من أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون إلى الصديق محمد عبد الحي رشوان بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 4 إبريل. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. إلى كل الأصدقاء الذين يحتفلوا بعيد ميلادهم هذا الأسبوع وهذا الشهر، كل سنة وانتم طيبين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية واسم الله عليك. أجمل وأرق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، إلى الصديق الغالي الأستاذ رجب أبو محمد وزوجته بمناسبة قدوم المولود الجديد مروان. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لمروان. هذه تهنئة قلبية من نهى عجمي غرياني ووالدها محمد عجمي غرياني بالمنيا، إلى الابن الغالي أحمد عبد الرؤوف بمناسبة قدوم الحفيد الجديد مازن. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لمازن. يشارك في الإهداء هبة ومروة وأمل محمد عجمي غرياني، وإهداء إلى الأحفاد محمد وأحمد جلال توفيق وآدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف، وإلى كل الأهل والأصدقاء. ومرة تانية بنقول ألف مبروك لمازن، وألف مبروك للصديق رجب أبو محمد بمناسبة قدوم المولود مروان. اسم الله عليه وإن شاء الله تعيه، اسم الله عليه وإن شاء الله تعيه، بنت المواليد وملا بجعيد، بنت المواليد وملا بجعيد، ولا فيش في جمالك والله. اسم الله أصدقاء. الأغنية التالية للفنان علي الحجار، وهي بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 4 إبريل. الصديق الصحفي محمود درغام هو من عشاق صوت وفن الفنان علي الحجار، وبيقول في عيد ميلاده كل سنة وهو طيب ودائما صوته معنا. كل سنة والفنان علي الحجار طيب. الصديق محمود درغام بيهدي هذه الأغنية إلى كل الأصدقاء، وبيقول أغنية رائعة من ألحان المبدع عمر خيرت، وإهداء إلى كل الأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من عبد الله صالح شحاتة إلى الزوجة الغالية أم أحمد بمناسبة عيد الزواج. كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة ومحبة دائمة بإذن الله. يشارك في التهنئة الأبناء أحمد وإيمان وإسراء وصالح والحفيد نور، وأيضا إهداء إلى 6 الحبايب الأم الغالية، وإلى الأخوات، وإلى الصديق محمد عبد الحي رشوان بيقول بمناسبة عيد ميلاده ابن إنا المخلص، وأيضا إلى أسرة الجروب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق شاكر صبري بأجمل التهاني إلى العروسين إسماعيل خليف وعروسه كريمة المرحوم محمد الحديدي. ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة العم محمود عبد الرازق أبو بكر، والخال محمد عبد الوهاب المشد، والخال السيد صبري، والمحاسب عماد صبري، والمحاسب حسام صبري، والأستاذ محمود بسيوني بدمياط، والأستاذ خالد رجب نوارة، والأستاذ وليد عطية خلف المحامي، والأستاذ محمد أحمد خلف بهيئة ميناء دمياط. ألف ألف مبروك للعروسين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة إلى العروسين سهيلة سامي وعرسها محمود سند من منيا القمح شرقية. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة والد العروس سامي موسى ووالدته عزة جوهر وأخوتها سلمى وأحمد وفرح، ومن والد العريس الأستاذ محمد سند ووالدته أمل عامر والجدة إنصاف والأخوة عمر وسلوى والأستاذة زيزي البدراوي والأستاذة منى جاد والأستاذة منى الأحمد سالم. ومرة تانية ألف ألف مبروك لكل عرايسنا وعرسنا. عارفة عارفة عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه عارفة حاسس إني الأول مرة بشوفك وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. حاسس إني الأول مرة بشوفك وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. حاسس إني أمامك بشرب في كفوفك. حاسس إني أمامك بشرب في التالية أيها الأصدقاء لمحمد أنديل ورمش الغزال. أجمل وأرق التهاني من الصديق ماهر عبد الله زكي إلى كل الأصدقاء بالجروب وإلى كل الأهل والأصدقاء بمدينة ديار بنجم شرقية عزبة الشيخ حربي قرية الهوابر وإلى كل الزملاء برياض بالسعودية. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من سعيد عرب إلى الأبناء سارة ومحمد سعيد وإلى الأصدقاء سعيد صقر وعصام الدمرداش ومهر عبد الله زكي وأحمد عبد المنعم شلبي وعبد الله شحاتة وعلاء إمام ويسر ياسين والسيد جبر وسليمان جبر وكل شباب قبيلة عرب الدواغرة منشأة أبو عمر شرقية. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد عبد العزيز الخرجلي من مركز شبرا خيط بالبحيرة، بيقول أنا مستمع دائم للبرنامج من سنين كتير وأول مرة أشترك معاكم. أنا بقول للصديق محمد عبد العزيز الخرجلي أهلا أهلا بيك، ودائما بنسعد بخطاباتك وهنسعد أيضا بإهداءاتك، وأهلا وسهلا بيك، وأهلا وسهلا بكل صديق جديد معانا في أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك أو بالخطابات البريدية. وأيضا كل الشكر وأجمل التهاني إلى الصديقة فوزية أبو علوان والصديقة ميرفت الشيخ، بشكركم جدا جدا. ريش الغزال ومحمد رمش الغزال اللي انا ميل وسهانا، رمش الغزال اللي انا ميل وسهانا، خدنا على خوانا يا انا يا انا يا انا. رمش الغزال اللي انا ميل وسهانا، رمش الغزال مش جرحى سحبتها في قلبي، من رموش جرحى سحبتها في قلبي، وعيون لها سرحى بالنظرة العبي، وعيون لها هيما وسرحانة صحيا ونعسانة، هيما وسرحانة صحيا ونعسانة، والرمش سهانة خدنا على اخوانا اهيانا يانا يانا. رمش الغزال يانا ميل وسهانة، رمش الغزال يانا ميل وسهانة، خدنا على من عيون كحلها ليل تسهر العشاق، والنظرة في ظلها غنوان الأشواق، غنوان واللحظة نادت والرمش سهانا خدنا على اخوانا اه يانا يانا يانا. رمش الغزال يانا ميل وسهانا، رمش الغزال يانا ميل وسهانا، خدنا على اخوانا اه يانا يانا يانا. عدى خلي الباب عاد وانشغل باله، عدى خلي الباب عاد وانشغل باله، صادف غزل ميال قاله الهوى ما خلانا شاغل ولا غانا، وانت ما خلانا شاغل ولا غانا، والرمش سهانا خدنا على اخوانا اه يانا يانا يانا. رمش الغزال يانا ميل وسهانا، رمش الغزال يانا ميل وسهانا، خدنا التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وسنة وسنتين. أجمل وأرق التهاني من الصديق عادل الرغب الطحاوي إلى الحاج عوض مهدي وهو من عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش، وأيضا إلى عبد الكريم مسلم والطحاوي مسلم، وإلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ سعد السحيمي، وبيهدي أجمل التحيات إلى عشاق فن الموسيقار وملك العود فريد الأطرش، وإلى الصديق دكتور جلال الدين الشاعر وأسرته، وإلى الدكتورة هدى طعيمة، وإلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية. سنة وسنتين فريد الأطرش. سنة وسنتين، سنة وسنتين، وإنت يا قلبي تقول أنا فيه. سنة وسنتين، سنة وسنتين، وإنت يا قلبي تقول أنا فيه. ودقت وتهت في أشواقك وشفت النيل وعرفت أنا فيه. ودقت وتهت في أشواقك وشفت النيل وعرفت أنا فيه. يا مصر يا عمري يا نور العين. شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي عالشطين. انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي. وهواكي والنخل العالي ونجومها في الليل بتلالي عالشطين. انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي عالشطين. انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي. وهواكي والنخل العالي ونجومها في الليل بتلالي. بكيت من الفرح وطاب الجرح غني يا قلبي تهني يا عين. بكيت من الفرح وطاب الجرح غني يا قلبي تهني يا عين. يا مصر يا عمري يا نور العين. السد العالي بلدي بلد المجد الغالي. من الإهرام للسد العالي بلدي بلد المجد الغالي. قلبي نادالك حن وجالك غنالك مواويل وليالي. من الإهرام للسد العالي بلدي بلد المجد الغالي. من الإهرام للسد العالي بلدي بلد المجد الغالي. قلبي نادالك حن وجالك غنالك مواويل وليالي وفدي جمالك وفدي رمالك وبأرواحنا آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم غدا ألقاه. الكلمات للهادي آدم والألحان لمحمد عبد الوهاب. غدا ألقاه يا خوف فؤادي من غد فؤادي من غالي يا لشوق واحتراقي في انتظار الموعد آهي كم أخشى غد هذا